فلما تكون بلايا ومحن ورزايا فأسبابها أن الناس لم يتمسكوا بدين الله حقا، كما أن الله جل وعلا لا يغير المصائب والمحن إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم. إذا انهارت عليهم المحن وتراكمت البلايا وهبت أعاصير الفتن وصار الإنسان لا يأمن على نفسه ولا في بيته، هذه محنة عظيمة، لكنها إذا غير الناس تابوا إلى الله بصدق ونصروا أمره وعظموا دينه ورجعوا إليه بصدق نصرهم الله، والله وعد أن ينصر من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما قال ننصركم قبل أن تنصروا الله، لا، لا بد من نصر الله. كيف يكون نصر الله؟ بإخلاص العبادة لوجهه جل وعلا، الكف عن الظلم. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي لما سئل قال الظلم ظلمات يوم القيامة. من أظلم الظلم الشرك الأكبر، الدعاء غير الله. لا أحب أن أعرض في مصر ولا في غيرها، لكن الشرك الأكبر الآن يشيع في أغلب البلاد الإسلامية، يدعى غير الله ويسمع هذا الدعاء ولا تجد من يستنكر ذلك استنكارا فيه غيرة صادقة على دين الله. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. ولا ألم أشر في درس مضى في إلى حديث زينب المخرج في صحيح البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم قام فزعا فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج كهذه وحلق بين الإبهام والسبابة، حلقة بسيطة بالسنتيمترات ساعات غترها. قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يعني لا نغتر إذا كان هناك من يتمسكون بالعبادة ويصلون، ولكن صار الخبث هو الكثير والشر هو المتلاطم والجور هو المعظم والعدل مخفى وتغيير المعالم الشرعية يقام في ذلك ويحصر الناس عن اتيان المساجد في بعض الأوقات ويحمل الناس على مخالفة السنة ويعاقب من يطبقها. على سبيل المثال إذا قصر أحد ثوبه ازدري وربما أهين وربما حقق معه. النبي قال أزرة المؤمن على أنصاف الساقين وما أسفل الكعبين ففي النار، لم يجعل ما فوق الكعبين في النار وإنما ما أسفلها. إذا طبق الإنسان السنة، النبي قال أعفو اللحى، إذا أعفى أحد لحيته في كثير من البلاد الإسلامية روقب ووضعت عليه علامات استفهام، البلاء مستشري والشر عام في كثير من البلاد، وإن كان فيها والله الحمد خير، صلوات تقام وأذان أصوات الأذان تجلجل في المنارات لغير ذلك، ولكن يخشى من الشر إذا كثرت أبواقه وعلاماته ورافع راياته، والله المستعان. لا زال لدي الكثير من التساؤلات، ما نطرحه هنا نعبر به عن حديث الناس وليس بالضرورة أن تتبناه قناة أو برنامج أو مقدم، لكن نطرحه لما نجد. لا زال زي مجموعة من الأسئلة، وأنا ترى يعني هذه الأسئلة يمكن جلسة شيخ صالح أنتظرك، يعني صوتك مهم وجزاك الله خير. أنت مرحل الأسبوع فجالس أنتظر الحلقة هذه. يبقى تساؤلات سأختم بها. البعض يقول أنه لا يمكن التغيير، لا يمكن التغيير لما جرى اليوم من أحداث إلا بدماء المسلمون في تاريخهم كله، ما انتصروا إلا بدماء أريقت، فلا يمكن نتصور أن الأمور تأتي بدون هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يقال أنه أن العلماء أحيانا لا يستشعرون المعاناة ربما لأنهم في بلاد لم يتعرضوا لمثل هذا الأمر. يعني مثلا حينما تأتي في بلاد المساجد لا تفتح إلا ببطاقة ممغنطة فيصلي فيها، لا تسمع فيها الأذان، يمنع الناس من التطبيق. الأمر الآخر أيضا، يقول البعض أنه في مسيرة التاريخ الإسلامي كله حصلت حركة تنقل. الأمويين كانوا يطبقون شرع الله، فأتى العباسيون فألغوا، كان آخر خليفة مروان بن محمد فقتل، ثم أتى بعد العباسيين دول، بل حتى قبل ذلك في عهد الخلفاء الراشدين بعد علي رضي الله عنه والخلاف الذي جرى، ثم أتيان عبد المعاوية، ثم عبد الملك مروان الحسين. يعني الأمور هذه لا يمكن أن تأتي. ثم يقال أيضا يعني أن لا نقيس الوضع الشرعي في بلاد دون بلاد، بمعنى أنه والله في بلاد أحيانا يكون تطبيق الشريعة والناس تأتي الأمور تتم ببيعة شرعية. هذه البلاد شيخ صالح ببعض من الناس يقول هي لم تأتي أصلا ببيعة شرعية، هو حكم عسكري، من وصل إلى السلطة وقادها بقوة تولى، وبالتالي فهم يقولون ليس هناك أصلا شيء شرعي حتى يقال لا تخرجوا. أنا أطرح التساؤلات لوجود مثل الشيخ صالح معي. هذه التساؤلات هي لا تبرر ولا تسوغ هذه المظاهرات التي ما تكون حتى مظاهرة الكورة يحصل فيها شر وبلاء وإفساد أموال وربما صدام وشر. طيب، ما أذن في الخروج الجماعي إلا في جهاد في سبيل الله لقتال مشروع بين مسلمين وكافرين. وأما فيما يتعلق في مثل هذه الأمور، لا شك أن هذه الحكومة العسكرية هي في بدايتها ثورة، لكنها في بدايتها لم يراق فيها دماء، فإن الانقلاب على الملك فاروق في عام 72 300,000 من الهجرة لم يحصل فيه دماء، وكان الناس مسالمين ومستسلمين، والجور الكثير وإنما جاء في تلك الحكومات التي تلت تلك الثورة. هذه إنما تعالج ممكن بلقاءات أو بظهور ودعاء أو غير ذلك، لكن الذي طرأ في اليومين الأخيرين في ما يسمى بالثورة في مصر يبدو أنه أدخل فيه ما ليس فيه. نعم، ولا يعني هذا إذا لم يدخل فيه شيء أن هذا العمل عمل مشروع. الصحابة لما حصل ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد رأوا الصحابة، رأى الصحابة هؤلاء المتجمعون الآتون، رأوا عملهم. نعم، منهم من هو من أبناء المهاجرين كمحمد ابن أبي بكر الصديق وغيره وغيره، ما حبذوا عملهم وما كانوا يتوقعون أن يحصل منه ما حصل. وأما ما بعد ذلك في يوم الجمل فكان قتال، كان في الأول ليس فيه قتال، ثم تدخل الراغبون في اشتعال الفتنة صحيح فقتلوا، فأصبح الناس مضطرين للدفاع لأن يقاتلوا. ثم ما حصل ما بين معاوية وعلي رضي الله عنه، عنهما جميعا وعن آبائهما، لا عن أبي علي، عن أبي معاوية، وأما أبو طالب فقد مات كافرا على الكفر. فهؤلاء لا شك أنها واقعة فتنة، والنبي قال تقتل عمارا الفئة الباغية، وقتل من جيش الشام، وإن أرادوا أن يحور هذا قال التي أخرجته. ومع هذا ما كان الناس يظهرون بالمظاهر كالذي حصل، لكن لما تطورت هذه الظاهرات وهذه المظاهرات صار يتحمل راياتها من قد لا يكون له قسط من الإسلام. نعم، هي لو لم يقوم فيها إلا أهل العلم الشرعي لانتقدها العلماء وقالوا إن النبي يقول السمع والطاعة هو المطلوب وما سواه يطلب من الله جل وعلا. ونحن لو أخلصنا لله العبادة وصلنا أنفسنا وتحقق فينا التقوى لاستجيب الدعاء لنا. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا رأينا أننا لا تستجاب الدعاء فلنبحث عن الصوارف الموجودة في حديثي رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، والحديث الصحيح يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. إذن هذا التخليط الكثير في الأمة الإسلامية في مكاسبها ومطاعمها وأحوالها أحال في كثير من الأوقات دون استجابة الدعاء، ولولا لطف الله جل وعلا لحل بالناس أمور لا تطاق. والله يقول أن لو يؤاخذنا سبحانه وتعالى بما نعمل ما ترك على وجه الأرض من دابة، والله المستعان.